بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا بالتعليق على رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وقد سبق أمس شرح المقدمة الأولى التي تضمنت أربع مسائل يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بمقتضاها. أما الأولى فهي العلم، والثانية العمل بهذا العلم، والثالثة الدعوة إلى هذا العلم والعمل، والرابعة الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى هذا الحق. وسبق دليلها وهو ما ذكره الله عز وجل في سورة العصر، قال الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله المقدمة الثانية وهي تتضمن ثلاث مسائل، فقال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم. قوله اعلم كما سبق نظيرها فيما سبق، هذه يراد بها التنبيه حتى يتنبه القارئ والمستمع إلى ما سيلقى إليه من العلم، فلا يغفل في أول الكلام فيفوته أوله، وربما فاته أول الكلام وما استطاع أن يربط الآخر بالأول، لكنه إذا قال له اعلم فإنه ينتبه قبل أن يلقى إليه العلم، فيدرك أول العلم وآخره، فيستطيع أن يبني العلم بعضه على بعض. قال اعلم رحمك الله، وقد سبق أن هذا من شفقة المصنف رحمه الله على المستمع وعلى القارئ لرسالته، حيث إنه يعلمه ويدعو له، وهذا هو حقيقة العلم، فإن العلم مبناه على الرحمة، وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال اعلم رحمك الله أنه يجب، إذا هذه المسائل التي سيذكرها هي مسائل واجبة على كل مسلم ومسلمة. قال أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، لو أن المصنف رحمه الله اكتفى بقوله على كل مسلم لدخل فيه المسلمة، إلا أنه أراد أن يبين هذا العموم فقال على كل مسلم ومسلمة، ولو اكتفى بالمسلم لدخلت فيه المسلمة أيضا، وذلك لأن الأصل في التكاليف التي كلف بها الرجال أنه يكلف بها النساء أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما. قال أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم. قوله العمل بهم أي العمل بما تقتضيه هذه المسائل، إن اقتضت هذه المسائل قولا فيجب القول، إن اقتضت هذه المسائل عملا بالجوارح وجب حينئذ العمل بالجوارح، إن اقتضت هذه المسائل اعتقادا بالقلب وجب هذا الاعتقاد بالقلب. فقوله والعمل بهن أي العمل بمقتضاهن، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا. ما هي هذه المسائل؟ ذكر المسائل على طريقة الإجمال ثم فصل، وهذا حتى ترتكز هذه المسائل في الأذهان، لأن المسائل إذا عرفت إجمالا فإن النفس تتشوه لمعرفة التفصيل، فإذا جاء التفصيل تمكن من ذهن المتلقي فرسخ في نفسه ولم ينسه. قال الأولى أي المسألة الأولى أن الله خلقنا. قول أن الله خلقنا بدأ بهذه المسألة، وهي المسألة الأولى، وفيها توحيد الله في ربوبيته. ثم المسألة الثانية ذكر فيها توحيد الله في ألوهيته، وهذا ترتيب بديع من المصنف، حيث بدأ بتوحيد الربوبية ثم ثنى بتوحيد الألوهية، لأن الإنسان إذا أقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد أو بتوحيد الألوهية وأن الخالق الرازق المالك هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. قال الأولى أن الله خلقنا. ما الدليل على أن الله خلقنا؟ أقول الدليل على ذلك دليلان. أما الدليل الأول فهو الدليل السمعي، وإذا قيل إنه دليل سمعي فالمقصود به الكتاب والسنة، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وقال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك من الآيات، والأحاديث كذلك في هذا متكاثرة. وكذلك دل الدليل العقلي على أن الله خلقنا، وذلك لأن الإنسان موجود في الواقع، وهذا وجود الإنسان لا يخلو من ثلاث حالات. أما الحالة الأولى أو الحال الأولى فهو أن الإنسان خلق نفسه، والحال الثانية أنه جاء صدفة. أما القسم الأول وهو أنه خلق نفسه فنقول لو أن الإنسان خلق نفسه، الإنسان قبل أن يوجد ماذا كان؟ كان عدم. قالوا والعدم هل هو شيء؟ العدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وهل وجد الإنسان صدفة؟ نقول ننظر، لو حصل شيء ما على سبيل المصادفة هل يكون له نظام معين؟ لو فرضنا أنني مسكت هذا القلم وقلت بسم الله، فلما أنهيت وجدت أنني كتبت كتابا في الصرف، هل هذا ممكن؟ هذا لا يمكن، الصدفة ليس له نظام أصلا. فكيف ونحن نرى هذا الإنسان له نظام في آله في هذه الحالة، بل وله نظام حال تطوره وبقائه، هذا لا يمكن أن يكون صدفة بالعقل. فإذا عندنا إما أن يكون الإنسان خلق نفسه وهذا باطل، وإما أن يكون جاء مصادفة وهذا باطل. بقي احتمال ثالث وهو أن الله هو الذي خلقه، وهذا يعرف عند أهل العلم بدليل السبر والتقسيم. هذا الدليل يسمى دليل السبر والتقسيم، السبر بالسين، السبر في الأصل هو التنقية، والتقسيم واضح، تقسيم شيء إلى أجزاء، هو في الأصل يكون هناك تقسيم ثم سبر. لكن قالوا لو قلنا التقسيم والسبر لكان ثقيلا على اللسان مقارنة مع ما لو قلنا السبر والتقسيم. فقال العلماء السبر والتقسيم، مثلا نقول الخمر حرام، هذا بالاتفاق وهو نص القرآن والسنة. نقول الخمر لماذا حرم؟ ربما نقول يحتمل أنه حرم لغلاء ثمنه، يحتمل أنه حرم لكراهة رائحته، يحتمل أنه حرم لكونه مسكرا. فنقول أما الأول وهو أنه حرم لأجل غلاء ثمنه، نقول هذا باطل، لأنه لو حرم لأجل غلاء ثمنه لحرم الذهب ولحرمت الجواهر الكريمة. الأمر الثاني، هل حرم لأجل كراهة رائحته؟ نقول لا، لأنه لو كان كذلك لحرم الثوم والبصل، بقي أنه حرم لأجل كونه مسكرا، فكذلك هذا. نقول إن الإنسان لا يخلو من أحوال ثلاثة، إما أن يكون خلق نفسه هذا تقسيم، وإما أن يكون جاء مصادفة، وإما أن يكون الله عز وجل خالقا له. إذا بطل هذا وبطل هذا تعين أن يكون الثالث حقا، ولهذا قال الله عز وجل في سورة النجم أو في سورة الطور قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلقوا من غير شيء، جاءوا مصادفة، أم هم الخالقون؟ ولم يذكر الله عز وجل الاحتمال الثالث وهو أن الله خلقهم، وذلك لأنه إذا انتفى الأول والثاني تعين أن يكون الله عز وجل هو الذي خلقهم، فترك الثالث للعقول السليمة لتفكر وتعلم أن الله عز وجل هو خالقها. ولذلك لما سمع علي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فوصل لهذه الآية. قال علي بن حاتم قبل أن يسلم رضي الله عنه قال كاد قلبي أن يطير، وذلك لأنها آية اشتملت على دليل واضح قوي لا مطعن فيه ولا شبهة. قال أن الله خلقنا، وهذا كذلك مغروز في الفطر، فإن الإنسان مفطور على الإقرار بخالقه. حتى إبليس أقر بأن الله هو الذي خلقه، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى هو في الحقيقة مقر بأن الله خالقه. قال الله عز وجل عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك ذكروا أن أبا حنيفة النعمان جاءه قوم من الملاحدة أرادوا أن يناظروه في وجود الله عز وجل، فجعل لهم موعدا ليناظرهم فيه، فلما جاء الموعد تأخر رحمه الله عن الموعد ثم جاءه، فقالوا له أنت أبو حنيفة إمام المسلمين تخلف الميعاد؟ فقال إن لي عذرا وسأذكر لكم عذري، فإن قبلتموه عذرتموني وإلا فلا تعذرون. قال وما هو؟ قال بينما أنا جائن في الموعد إذ وجدت سفينة قادمة من البحر فرست في الميناء، فأنزلت السفينة متاعها ثم وضعت بدله متاعا آخر، والعجب أن هذه السفينة لا قائد لها ولا عامل. فقالوا وهل يصدق هذا عاقل؟ فقال إذا كنتم لا تصدقون لسفينتي تعمل في البحر وحدها، فكيف لا تصدقون بأن لهذا الكون مدبرا وخالقا ومقدرا لكل حركة فيه وسكون؟ فأفهمهم رحمه الله تعالى. قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. ما الدليل على أن الله رزقنا؟ أدلة كثيرة. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه على أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يطلب بمعاصيه. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وأيضا ما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وفيه أن الملك يكتب رزق الإنسان. وهل الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص فقط بالحلال؟ ذهبت المعتزلة إلى أن الرزق خاص بالحلال وأن الحرام لا يسمى رزقا، وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الكل يسمى رزقا، ثم لا يعني أن تسميته رزقا أن الإنسان يجوز له أن يتناوله. الإمام القرطبي رحمه الله استدل بدليل عقلي على أن الرزق يشمل الحلال والحرام، فقال لو أن جماعة من اللصوص كانوا يتكسبون من قطع الطريق وولد لأحدهم ولد فأطعموه من مال السرقة حتى كبر وصار لصا، فجعل يتأكل من الحرام من قطع الطريق حتى مات، فهذا عند المعتدلة ما ذاق شيئا من رزق الله، مع أن الله عز وجل قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعند المعتزلة هذا يدب على الأرض ولم يأكل من رزق الله شيئا، وهذا باطل مصادم لكتاب الله عز وجل. قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي أن الله عز وجل لم يتركنا ضائعين، كما قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي معطلا لا يؤمر ولا ينهى، كما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكما قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أن لو فرضنا أن الله خلق هذه الخليقة عبثا لكان هذا منافي لحكمة الله سبحانه، ولهذا نزه الله نفسه العلي عن هذا فقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا. والآية في هذا كثيرة، وهذا معلوم من الدين بالاضطرار، أن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال: فمن أطاعه، أي أطاع النبي عليه الصلاة والسلام، دخل الجنة، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال: ومن عصاه دخل النار، كما قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا. وقال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ويجمع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي رواية: ومن عصاني دخل النار. قال: والدليل، أي الدليل على أن الله أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا. إنا أرسلنا إليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول أي فعصى فرعون موسى عليه السلام فأخذناه أخذا وبينا، أي أخذه الله عز وجل أخذا شديدا مؤلما، وذلك بأن أغرقه الله عز وجل في اليم ثم أجرى عليه العذاب في البرزخ، ثم بعد ذلك يوم القيامة يرد إلى أشد العذاب، كما قال الله عز وجل عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا في البرزخ. ثم قال: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقرأ شعبه: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويدل لذلك أيضا قول الله عز وجل عن فرعون ومن أغرقه معه، قال: أغرقوا فأدخلوا نارا، فدل على أنهم يعذبون في الحياة البرزخية، ثم يوم القيامة أعد لهم عذابا أشد وأنكى. قال: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة من أن يسلكوا مسلك فرعون في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فرعون عصى رسوله الذي أرسل إليه وهو موسى عليه السلام، فهذا فيه تحذير لهذه الأمة عن أن يعصوا نبيها عليه الصلاة والسلام فيلقون جزاء مثل جزاء فرعون، وهو أن يأخذه الله أخذا وبينا. وفي هذه الآية فائدة جليلة، وهي أن الله عز وجل قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا. وهذه كلمة رسول جاءت نكرة، قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فجاءت نكرة. والعلماء يقولون إن الكلمة إذا تكررت نكرة فإن المراد بالثانية غير المراد بالأولى، وهذا واضح، لأن الرسول الذي أرسل إلى فرعون غير الرسول الذي أرسل إلى موسى. ثم قال: فعصى فرعون الرسول، فجاءت معرفة، فدل على أنها هي نفسها التي قبلها مباشرة، وهو أن فرعون عصى موسى عليه الصلاة والسلام. قال الثانية: إذا المسألة الأولى هي ما سبق. المسألة الثانية قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته إلى آخره. قولوا أن الله لا يرضى، إذا قيل إن الله لا يرضى فمعناه أن الله عز وجل يسخط لهذا العمل، لأن الرضا والسخط متقابلان، فإذا انتهى الرضا ثبت ضده وهو السخط، والسخط صفة ثابتة لله عز وجل. قال الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه، قوله أن يشرك معه هذا عام، يدخل فيه الشرك الأكبر ويدخل فيه الشرك الأصغر. الشرك الأكبر وهو صرف عبادة لغير الله عز وجل، كمن يسجد لصنم أو يذبح لجني أو يطوف حول قبر أو ما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وليس فيه تنديل كامل، كأن يعرف الإنسان بغير الله عز وجل، أو أن يقول مثلا ما شاء الله وشاء فلان، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي ورد النهي عنها من الشارع، فهذا شرك أصغر. والشرك إذا قيل إن هذا شرك أصغر فبعض الناس قد يتوهم أن هذا من الصغار، يقول الشرك الأصغر هذا من الصغار، يقول لا، الشرك الأصغر يقول العلماء إنه أكبر من الكبائر. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا خير أحب إلي من أن أحلف بغيره صالحا، لأن أحلف بالله كاذبا هذا يكون يمينا غموسا وهو من الكبائر، كما عدها العلماء من ذلك كما فعل الإمام الذهبي في كتاب الكبائر. وقوله خير من أن أحلف بغيره صادقا هو من جهة الصدق صالح، ولكن من جهة الحلف قد حلف بغير الله وهو شرك أصغر، فجعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الشرك الكبائر أهون من الشرك الأصغر. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أي أيا كان هذا الأحد، ولهذا فسر هذا المصنف فقال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وذلك لأن العبادة نحو حق الله تعالى. ولذلك جاءت بعض الألفاظ قالها الصحابة رضي الله عنهم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا. جاء رجل وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وفي لفظ قل ما شاء الله وحده. وجاء بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطعوني، أي لا تبالغوا في مدحي، كما أطرف النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ونحن دائما نقول في تشهدنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فنجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين وصفين، بين وصف العبودية وبين وصف الرسالة، وفي هذين الوصفين رد على طائفتين منحرفتين، وذلك لأن الناس في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طوائف، طرفان ووسط. أما الطرفان فالطرف الأول هو من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له شيئا من صفات الله عز وجل، كما قال بعضهم مبالغا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن في معالي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا أضفى على النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي اختص الله عز وجل بها، فهذا غلو. وأما الطائفة الثانية فهي التي جفت، وهي التي أنكرت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وكذبته وعادته ووصفته بأبشع الأوصاف، وهناك الوسط وهو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بأن نقول عبده ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذلك لأن ورد في القرآن الكريم أن العبادة لله عز وجل. قال الله عز وجل إياك نعبد، قولوا إياك نعبد أصل ترتيب الكلام في غير القرآن نعبدك، ولكن جاءت الآية هكذا إياك نعبد، لأنه لو قال قائل مثلا أنا أعبد الله يحتمل أنه يعبد الله ويعبد معه غيره، ولكن إذا قال الله أعبد فقد ذب، فهذا دليل على أنه يعبد الله ولا يعبد غيره، وهذا معنى هذه الآية إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك. قال والدليل أي الدليل على هذه المسألة، والمصنف رحمه الله لا يذكر شيئا إلا وذكر معه الدليل من القرآن أو من السنة حتى تطمئن النفس إلى ما قاله رحمه الله. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الدليل على أن العبادة نحو حق الله عز وجل هذه الآية من سورة الجن، وأن المساجد لله، قوله المساجد يحتمل معنيين، تحتمل كلمة المساجد أن يراد بها الأماكن المعروفة التي بنيت لعبادة الله عز وجل، وتحتمل كلمة المساجد أن المقصود بها أعضاء السجود، فإن أعضاء السجود تسمى مساجد، وكلا المعنيين حق، لأنه على المعنى الأول نقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أن المساجد إنما وضعت لعبادة الله عز وجل، وما دام أنها وضعت لعبادة الله عز وجل فلا يجوز أن يدعى مع الله في المساجد إلا أن يدعى مع الله غيره، هذا لا يجوز، وذلك لأن فيه نقضا للهدف الذي من أجله بنيت المساجد. ويحتمل أن المراد بالمساجد أعضاء السجود، وحينئذ نقول أعضاء السجود لا يجوز للإنسان أن يسجد بها أو أن يفعل بها فعلا مما يصرف لله، لا يجوز أن يصرفه لغير الله عز وجل. قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، قوله لا تدعوا مع الله أحدا هنا الدعاء بمعنى العبادة، لا تدعوا أي لا تعبدوا مع الله أحد. والدليل على أن الدعاء هو العبادة قول الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم وما تدعون أي أعتزلكم وأعتزل الذي تدعونه من دون الله، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله عز وجل فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله، فإذا قابلنا الأول بالأول أخبر بأنه سيعتزلهم ففعل فاعتزلهم، وأخبر أنه يعتزل ما يدعون قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون، فإذا قابلنا الثانية بالثاني علمنا أن الدعاء هو العبادة. وقد جاء هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. قالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله أحدا هذه نكرة جاءت في سياق النهي، فلا تدعوا جاء في سياق النهي، نهى الله عز وجل أن يدعى معه أحد، فدل هذا على العموم أي لا يجوز أن يدعى مع الله أحد أيا كان هذا الأحد، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا عمن كان دونهما في المنزلة. قال رحمه الله الثالثة أي مسألة الثالثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعمل بمقتضاها، وهذه مسألة متعلقة بالولاء والبراء، وهو أصل عظيم من أصول الإسلام، الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء للكافرين. وهذه الكلمة الولاء والبراء كلمة شرعية كما سبق أصل من أصول الإسلام، إلا أن الرافضة قبحهم الله استعملوها استعمالا باطنا فقالوا لا ولاء إلا ببراء، ويريدون بذلك أنه لا يوالى علي رضي الله عنه إلا بالبراءة من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فأرادوا بذلك أن يفرقوا بين ما جمعه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ. قال الثالث: أن من أطاع الرسول، الذي يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه وأن يذعن لحكمه ويرضى بذلك، قال: ووحد الله، من وحد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته لا يجوز له، قوله لا يجوز له، إذا نفي الجواز ثبت ضده وهو التحريم. قال: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. المقصود بالموالاة هي المحبة والمودة والنصرة والتشبه بهم، كل هذا يسمى موالاة. والموالاة على قسمين: إما أن تكون موالاة كبرى، وإما أن تكون موالاة صغرى. أما الموالاة الكبرى فهذه هي التي تسمى عند العلماء بالمظاهرة أو التولي أو الموالاة المطلقة. هذه الموالاة الكبرى تسمى الموالاة المطلقة أو تسمى التولي أو تسمى المظاهرة، وذلك بأن يحب الإنسان الشرك أو يحب أهل الشرك لأجل شركه. لو أحب الإنسان الشرك أو أحب أهل الشرك لأجل شركهم فهذا تولي، فهذا منه تولي، أو هو موالاة مطلقة أو هو موالاة كبرى، وهذه من نواقض الإسلام. كون الإنسان يحب الشرك أو يحب أهل الشرك لأجل شركهم فإن هذا من نواقض الإسلام. وذكر العلماء من صوره أن الإنسان لا يكفر أهل الإشراك. قد يقول قائل: لا، اليهود ليسوا بكفار والنصارى ليسوا بكفار. قال العلماء: هذا من جملة الموالاة المطلقة التي تخرج الإنسان من الملة، وذلك لأن الله عز وجل حكم على النصارى بالكفر. قال الله عز وجل: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإذا جاء وحده قال: لا لا لا، هو ليس بكفار، فهو في الحقيقة مكذب لحكم الله عز وجل. بل العلماء قالوا: من شك في كفر من كفره الله عز وجل فإنه يكفر بذلك، لأنه متردد في خبر الله عز وجل. ولذلك ذكر الإمام المجدد في نواقض الإسلام، ذكر هذا من جملة نواقض الإسلام، ذكر معاونة المسلمين، معاونة الكفار على المسلمين من جملة التولي، وذكر هذا في الناقض الثاني. قال الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وذكر قبله في الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، فإن هذا يعد من جملة التولي أو الموالاة المطلقة. وأما الموالاة الصغرى فهو أن يتشبه الإنسان بأهل الشرك أو يصانعهم على حساب دينه، يتنازل عن دينه لأجل أن يرضى عنه هؤلاء الكفرة، يتنازل عن دينه فيما لا يكون كفرا. أما لو قال الكفر أو فعله مراعاة لهؤلاء فإنه يكفر بذلك، لأن الله عز وجل لم يرخص إلا في قول الكفر حال الإكراه فحسب مع اطمئنان القلب بالإيمان. قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الموالاة الصغرى فهو أن يتنازل الإنسان عن شيء من دينه مما لا يصل إلى حد الكفر مصانعة لأهل الإشراك، فإن هذا من جملة الموالاة وهي من كبائر الذنوب. ولا يعني بذلك إذا قلنا موالاة صغرى أنها من صغائر الذنوب، بل قول موالاة صغرى أي أنها لا تخرجه عن الإسلام ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ومن جملة ذلك التشبه بهم، فإن التشبه بالمشركين في خصائص دينهم هذا من جملة الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. وقد سبق في مجالس ماضية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن هذا الحديث يدل بظاهره على أن من تشبه بالمشركين فإنه يكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من تشبه بقوم فهو منه، فمن تشبه باليهود فالأصل أنه يهودي خرج من ملة الإسلام، ومن تشبه بالنصارى فهو نصراني خرج من ملة الإسلام، إلا أن العلماء قالوا هذا مجرد وعيد وتغليظ لم يصل إلى حد الكفر إلا إذا شابهه في كفرهم، كأن مثلا يسجد لصليب أو يقول قولا من أقوالهم الكفرية فحينئذ يكفر. أما ما عداه فيما دون الكفر فإنه لا يكفر إلا أنه مرتكب ذنبا عظيما جدا، كان يحتفل الإنسان بأعيادهم مثلا، فإن هذا من جملة التشبه بهم. وقد قال الله عز وجل في آخر الفرقان عن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إلى آخره، ماذا قال من صفاتهم؟ قال والذين لا يشهدون الزور. وشهادة الزور في هذه الآية عند أكثر أهل التفسير هو شهود أعياد المشركين. قال رحمه الله أن من أطاع الرسول الذي يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ويوحد الله عز وجل لا يجوز له، يحرم عليه أن يوالي من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله بأن كان كافرا هو في حد، وحكم الله وشرعه في حد آخر، هذا من حاد الله ورسوله. حتى لو كان مثلا هذا أباه أو ابنه، قال المصنف ولو كان أقرب قريب. قد يقول قائل كيف يكون هذا؟ قال والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخره. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر والحال أنهم يوادون من حاد الله ورسوله. فهذه الآية فيها أنه لو وجدنا شخصا يواد من حاد الله ورسوله فهل هذا مؤمن؟ فقل هذا ليس بمؤمن، لأن الله قال لا تجد، الله أخبر خبرا وخبر الله صدق، قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر والواقع أنهم يوادون من حاد الله ورسوله، هذا لا وجود له. فإذا قلنا عن شخص يواد من حاد الله ورسوله قلنا عنه إنه مؤمن، كأننا ماذا؟ خالفنا خبر الله عز وجل. الله قال هذا الصنف لا يوجد، لا يمكن أن يجتمع إيمان بالله واليوم الآخر مع موالاة من حاد الله ورسوله. قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الإنسان قد يحب أباه الكافر حبا طبيعيا، لكن لا لأجل شركه، وهذا الحب الطبيعي هذا لا بأس به، حب كون الإنسان يحب أباه أو يحب ابنه الكافر لا لأجل كفره، بل حبا طبيعيا. قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، فذكر أقرب الناس من جهتين، من جهة الأصول ومن جهة الفروع. قال أو إخوانهم، هذا من جهة الحواشي، أو عشيرتهم، والعشيرة هي كل طائفة يتكثر الإنسان بها، فإن الإنسان يتكثر بأبيه وأمه وبأبيه وإخوته وأعمامه وما أشبه ذلك. هذا قال ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال أولئك أي موصوفون بما ذكر الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ولم يوادوا من حاد الله ورسوله، أولئك لما صفة هؤلاء؟ قال أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان، أي أن الله عز وجل ثبت الإيمان في قلوب هؤلاء وأيدهم أي قواهم بروح منه. والمقصود بقوله هؤلاء بروح منه قال العلماء أي ببرهان من الله عز وجل أو بنور من الله عز وجل، وقيل بنصر من الله عز وجل، وقيل أيدهم بالقرآن، وهذا الثواب حاصل لهم في هذه الدار الدنيا. وأما في الآخرة فقال الله عز وجل ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالرضا حاصل من الطرفين، هؤلاء يرضون عن الله عز وجل والله عز وجل يرضى عنهم. رضي الله عنهم بأعمالهم الصالحة، ورضوا عنه بما رأوا من ثواب الله عز وجل وما أعده لهم من النعيم المقيم. قال أولئك حزب الله، أي أنصاره وأنصار دينه وأتباع دينه وأتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن كان من حزب الله عز وجل فإنه لن يخسر أبدا، بل الفلاح حليفه. والفلاح أجمع كلمة للخير قالت العرب، فإذا انتفى الفلاح فقد ثبت ضده وهو الخسران. فدل على أن من زعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو يواد من حاد الله ورسوله فإنه خاسر لا محالة، لأنه إذا انتفى عنه الفلاح فقد ثبت ضده وهو الخسران. قال أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ذكر فائدة نفيسة، وهي أن هؤلاء جعل الله جزاءهم بأن رضي عنه. قال ابن كثير رحمه الله: والجزاء من جنس العمل، فهؤلاء القوم أسخطوا الأقارب، الآباء والأبناء والإخوان والعشائر، أسخطوهم نصرة لله عز وجل ولدينه، فاستحقوا ضده وهو بأن رضي الله عز وجل عنهم وأعد لهم النعيم المقيم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى المقدمة الثالثة، وقد سبق أن هذه الرسالة حوت مقدمة وخاتمة وموضوعا. المقدمة هي في الحقيقة ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى وقد سبق شرحها أمس، وهي متعلقة بالمسائل الأربع. المقدمة الثانية وهي المتعلقة بالمسائل الثلاث، وهي التي سبق ذكرها قبل قليل. ثم انتقل إلى المقدمة الثالثة، وهي في بيان ملة إبراهيم عليه السلام، فقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. دائما المصنف رحمه الله يعلم الناس ويدعو لهم بالخير، تارة يدعو لهم بالرحمة، وتارة يدعو لهم بالرشاد كما هنا، وتارة يدعو لهم بغير ذلك كما فعل في كتابه القواعد الأربع، فإنه افتتحها بقوله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، ثم بعد ذلك شرع في المقصود، وهذا من شفقة أهل العلم على الناس. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. الرشد والرشاد هو الاستقامة على الحق، الرشد والرشاد هو الاستقامة على الحق. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. وضد الرشد الغي، كما قال الله عز وجل: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالرشد إذن هو الاستقامة على الحق. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال: أن الحنيفية، الحنيفية مأخوذة من كلمة الحنف، والحنف هو الميل، الحنف هو الميل. تقول العرب: فلان في رجليه حنف، أي في رجليه ميل. وهذه الملة، ملة إبراهيم، سميت الحنيفية لأنها ملة مائلة. كيف تكون هذه الملة مائلة؟ قد يقول قائل: بل هي مستقيمة. نقول: نعم، هي مستقيمة في نفسها، ولكنها مائلة عن طريق الشرك. فقولهم حنيفية، أي مأخوذة من الحنفي وهو الميل، ليس المعنى أن هذه الملة فيها زيغ وانحراف عن الصواب، حاشا وكلا، ولكنها مائلة عن طريق الشرك وأهله، وهي في نفسها مستقيمة. قال: أن الحنيفية، والحنيفية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الدين الحنيف هو الإقبال على الله والإعراض عما سواه، هذا هو الدين الحنيف، الإقبال على الله والإعراض عما سواه. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أو أن الحنيفية ملة إبراهيم. ولا يقول قائل كيف هذا؟ إن هذه ماذا تفعل؟ ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر فتقول أن الحنيفية ملة إبراهيم. نقول لا، أن الحنيفية ملة إبراهيم، لأنه الآن يقول لك الحنيفية التي هي ملة إبراهيم ما هي؟ هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، ما معنى الملة؟ قالوا الملة هي الدين، الملة هي الدين. لما سمي الدين الذي دعا إليه إبراهيم هو الإسلام والتوحيد، لما سمي ملة؟ قالوا الملة مأخوذة من الملل، والملل ما هو؟ الملل في الأصل هو تكرار الشيء ومعاودته، ومنه سمي الملل الذي يكون في النفس. ما سبب هذا الملل؟ سببه تكرار شيء ما على النفس فيحصل لها هذا الملل. قالوا والدين الذي دعا إليه إبراهيم الذي هو توحيد الله سمي ملة لأن إبراهيم عليه السلام كان يكرر دعوته إلى توحيد الله عز وجل. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، وإبراهيم هو خليل الرحمن، إن الله عز وجل اتخذ نبيين اثنين خليلين وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وكلمة إبراهيم قال هي كلمة في الأصل أعجمية، وهي بالمعنى معناها معنى إبراهيم. قال بعض العلماء معناها أب رحيم، أب رحيم، فقيل إبراهيم كذا قيل والله أعلم. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذا ملة إبراهيم الذي هي الحنيفية ما هي؟ هي مركبة من شيئين اثنين، عبادة الله عز وجل مع الإخلاص، عبادة الله مع الإخلاص. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فإذا ملة إبراهيم مركبة من شيئين، فمن عبد الله وعبد غيره هذا ليس من ملة إبراهيم، ومن لم يعبد الله أصلا فهذا ليس من ملة إبراهيم. بل ملة إبراهيم أن يعبد العبد ربه عز وجل مخلصا له الدين. قال وبذلك أمر الله جميع الناس بهذه الحنيفية، وهي عبادة الله وحده مخلصا. بهذا الأمر أمر الله عز وجل جميع الناس، والناس يدخل فيهم المسلم ويدخل فيهم الكافر، فإن الكافر مأمور بالدخول في هذا الدين باتفاق العلماء، وإنما الخلاف عند أهل العلم هو في فروع الشريعة، هل الكافر مطالب بها أو لا. وقد سبق أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح، وأما بأصول الشريعة فهذا محل اتفاق بين العلماء. فقوله وبذلك أمر الله جميع الناس، كلمة الناس تشمل الجن والإنس في أصح قولي العلماء، خلافا للعلماء في الطاهر بن عاشور، سيأتي إن شاء الله في أواخر هذه الرسالة ذكر الدليل على ذلك. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي أن الله عز وجل خلق الناس، خلق الجن والإنس لأجل هذه الحنيفية، لأجل أن يحققوا عبادة الله وحده مخلصا له الدين. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وسيأتي في هذه الآية. قوله وخلقهم لها، إذا ما هو الغرض، ما هي الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق؟ نقول هي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله عز وجل ما خلق الخلق ليأكلوا ويشربوا، بل خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له. فنحن نأكل لنعيش، ولا نعيش لنأكل، لا نعيش في هذه الدنيا لأجل أن نأكل، ولكن نحتاج إلى أن نأكل لنعيش ولنحقق ما خلقنا الله عز وجل من أجله، وهو عبادة الله وحده دون ما سواه. قد يقول قائل ما الدليل على أن الله خلقنا لهذا؟ قال المصنف كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه ما خلق الخليقة ليأكلوا ويشربوا، وإنما خلق الخليقة ليعبدوه وحده دون ما سواه. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وما خلقت الجن، الجن هم عالم غيبي مخلوقون من نار، عالم غيبي مخلوقون من نار، وسموا بهذا الاسم سموا جنا لاجتنائهم أي استتارهم عن الأعين فلا يرون، وذلك لأن كلمة مادة الجيم والنون يعني الكلمات التي فيها الجيم والنون تدل على الخفاء والاستتار، ومنه سمي الجنين جنينا لأنه مستتر في بطن أمه. وقال الله عز وجل فلما جن عليه الليل أي سترهم بظلامه، وسمي الجن جنا لاستتارهم عن الأعين، وسمي البستان في الدنيا جنة لأن الداخل إليه يستتر عن الأعين بسبب الأشجار، وسميت الجنة في الآخرة جنة لأنها ثواب مستور عنا في هذه الدار، وما أشبه ذلك من الكلمات. قال وما خلقت الجن والإنس، والإنس معروفون وهم بنو آدم، وسموا إنسا لأنهم يؤنسون أي يبصرون ويرون، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام إني آنست نارا أي إني أبصرت نارا. وما خلقت الجن والإنس، هنا الله عز وجل ذكر الجن والإنس وقدم الجن على الإنس، وتارة يقدم الله عز وجل الإنس على الجن، كما في قول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالآن القرآن إذا جمع بين الجن والإنس تارة يقدم الإنس وتارة يقدم الجن، فهنا في هذه الآية قدم الجن، وفي آية سورة الإسراء قدم الإنس، وقال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، وقال الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لماذا يقدم الإنس تارة والجن تارة؟ قالوا إن لكل موضع فائدته التي تخصه. فهنا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالسياق رحمك الله فالسياق سياق خلق، فلما كان السياق سياق خلق وما خلقت قدم الله الجن لأن الجن مخلوقون قبل الإنس، بدليل قول الله عز وجل في سورة الحجر والجان خلقناه من قبل أي من قبل خلق الإنسان. وأما في سورة الإسراء فقال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن، لأن الآية في سياق التحدي بالقرآن، والذي عرف بالفصاحة هم الإنس دون الجن، فبدأ بذكر الإنس قبل الجن. وأما في سورة الرحمن فقال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، وذلك لأن المعروف بالطيران وخلق الأجواء هم الجن فقدمهم الله عز وجل. وأما في سورة النمل فقال الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فالآية في سياق إثبات القوة لأنها في سياق إثبات ذكر الجند، والجند يحتاج إلى قوة، فبدأ الله عز وجل بالأقوى وهم الجن، ثم ثنى بمن يليهم وهم الإنس، ثم ذكر الطير لأنهم الأضعف. قال وما خلقت الجن والإنس إلا لحكمة واحدة وهي ليعبدون. ما معنى العبادة؟ قال المصنف ومعنى يعبدون يوحدون، وهذا من المصنف تفسير بالمثال، وذلك لأن العبادة في الحقيقة أشمل من ذلك. العبادة يعرفها أهل العلم كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول كتاب العبودية، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وذكر الله والخوف والرجاء وما إلى ذلك، كل ما يحبه الله عز وجل فإنه يسمى عبادة. فقوله إلا ليعبدون إلا أي إلا ليحققوا هذه الأفراد، إلا أن المصنف رحمه الله فسر العبادة بمثال واحد، فقال إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. وهذه طريقة معروفة عند الصحابة والتابعين أنهم قد يفسروا القرآن بالمثال ولا يعنون بذلك أن ما عدا الذي ذكروه لا يدخل في الآية وإنما هو مجرد مثال، كما قال أهل التفسير في قول الله عز وجل في ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال بعض العلماء الحسنة في الدنيا هي الزوجة الصالحة، قال بعضهم لا بل المسكن الواسع، وفي الآخرة حسنة، ما هي في الآخرة حسنة؟ لا دخول الجنة، قال بعضهم لا، ما قال لا وإنما قال بعضهم بل هو النظر إلى وجه الله الكريم. نقول هذا مجرد مثال، فالحسنة في الدنيا تشمل كل حسنة، والحسنة في الآخرة تشمل كل حسنة. قال ومعنى يعبدون يوحدون، فإذا فسر المصنف رحمه الله العبادة بفرد من أفرادها، واختار هذا الفرد لفائدتين، الفائدة الأولى لأنه يتكلم في العقيدة، والذي يناسب العقيدة هو التوحيد، ففسره فقال إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. والسبب الثاني هو أن التوحيد شرط في كل العبادات، لو أن الإنسان صلى يشترط معه في قبول عبادة هذه الصلاة أن يكون موحدا لله عز وجل لا يريد بصلاته غير الله عز وجل، لو صار لا يقبل صيامه إذا صامه رياء وسمعة، وإنما يشترط فيه التوحيد. فلما كان التوحيد شرطا في كل الأعمال فسر المصنف رحمه الله قوله عز وجل إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، المأمورات كثيرة إلا أن أعظمها هو توحيد الله عز وجل، وذلك لأنه لا يدخل أحد الجنة إلا بالتوحيد، ولا يخرج من النار إلا بالتوحيد، ولا يزحزح أحد عن النار إلا بالتوحيد، ولا يخلد أحد في النار إلا بترك التوحيد، وما دعت الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى شيء قبل التوحيد، وما نهت عن شيء قبل أن تنهى عن ضد التوحيد، فدل على أن التوحيد شأنه عظيم، ولهذا قال المصنف رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد. قال وهو إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو إفراد الله بما يخص به، سواء كان في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، فالمنهيات كثيرة ولكن أعظمها الشرك بالله عز وجل. قال وهو أي الشرك، ما هو الشرك؟ دعوة غيره معه. الشرك هو أن تجعل لله ندا، هذا هو الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقه. وقول أن تجعل لله ندا يشمل ثلاثة أمور، يشمل أن يجعل الإنسان ندا لله عز وجل في ربوبيته، بأن يعتقد مثلا أن أحدا غير الله عز وجل ينزل المطر، فهذا أشرك بالله عز وجل في الربوبية. لو أن شخصا اعتقد أن أحدا يحيي الموتى غير الله عز وجل فهذا شرك في الربوبية. قد يكون جعل الند في ألوهية الله، كان يعتقد الإنسان أن الله هو الخالق والرازق والمدبر، ولكن يعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب فهذا شرك، أو هذا في الأسماء والصفات. نقول مثلا لو أن شخصا اعتقد أن الله هو الخالق الرازق ولكنه توجه بعبادة من العبادات لغير الله عز وجل فهذا يكون شركا في الألوهية. أما الشرك في الأسماء والصفات فهو المثال الذي ذكرته غلطا، وهو لو اعتقد شخص أن غير الله يعلم الغيب فهذا شرك في الأسماء والصفات. ومثله كذلك أن يعتقد شخص أن أحدا غير الله يتسع سمعه للبعيدات، فإن اتساع السمع للبعيدات من خصائص الله عز وجل، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الأخنائي، وذكره ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية من سورة النساء في ضمن آيات تسمى آيات الحقوق العشرة، ذكر الله فيها عشرة حقوق بدأها بالأمر بعبادته والنهي عن شركه، فدل هذا على أن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك هو أعظم الأمر بالتوحيد وأعظم المأمورات، والنهي عن الشرك هو أعظم المنهيات. هذه هي المقدمة الثالثة، وبه تم الكلام على مقدمات هذا الكتاب. ثم شرع في المقصود، وهو بحث المسائل الثلاث التي يسأل الإنسان عنها في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذا يأتي إن شاء الله في درس غد بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد.